الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أن الرسول صلى الله ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، وفي حديث آخر: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا أحل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. السؤال: ما المقصود بالقرض في هذا الحديث؟ الحمد لله. القرض الحسن المذكور في هذه الأحاديث والتي يترتب والذي يترتب عليه الثواب هو ما يعطيه المقرض من المال إرفاقا بالمقترض ليرد إليه مثله من غير اشتراط زيادة، لا زيادة في مال القرض ولا زيادة في طلب منفعة معينة، فإنه إذا اشترط الزيادة صارت من الربا الصريح، وإذا اشترط منفعة زائدة على قرضه صارت من ربا المنافع، من ربا القروض. ويطلق هذا اللفظ كما جاء في القرآن على المال الذي ينفق على المحتاجين، أيضا في قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فصار القرض ينقسم إلى قسمين: أن يقرض العبد قرض بين العبد وبين ربه، قرض بين العبد وبين ربه، والمقصود به ما يدفعه المسلم عونا لإخوانه الفقراء والضعفاء من غير اشتراط إرجاع، يعني من باب الصدقة فقط، من دون استرجاع بدل منه، طلبا للثواب في الآخرة. ويشمل ذلك الإنفاق في سبيل الله بأنواعه كالإنفاق في الجهاد وعلى اليتامى والأرامل والعجزة والفقراء والمساكين ووجوه الخير وغير ذلك من أوجه البر والصدقات. فهذا هو القرض المذكور في القرآن. والنوع الثاني: القرض بين المسلم وأخيه. القرض بين المسلم وأخيه، وهو أن يدفع الإنسان لغيره مالا من باب تفريج الكربة عنه، ولا يشترط على أخيه إلا مجرد رد عين هذا المال فقط، فمن غير زيادة في الرد ومن غير زيادة طلب منفعة أو غيرها. فمن فعل ذلك فيكون داخلا في هذه الأجور العظيمة، والله أعلم.